الأساطير الإغريقية هرقل. بعد أن أتم هرقل مهامه الاثني عشر بنجاح وتخلص من فترة العبودية عند الملك إيراستيوس، قام الملك بنفي هرقل عن مدينة ميسينيا، وذلك خشية أن يطالب بالعرش. الآن أصبح هرقل حرا في فعل ما يشاء بحياته، وكان من المعتقد أنه سيكون بإمكانه الآن الاستمتاع بحياته وأيامه في سلام، لكنه لم يكن كذلك، لأن أعمال هيرا الانتقامية لم تنتهي بعد. توجه هرقل إلى مدينة أوخاليا، وهناك وقع في حب الأميرة إيولي التي قد كان والدها الملك إيريتوس أعلن أنه سيزوجها فقط ممن يستطيع الفوز في مسابقة رمي السهام مع أبنائه. وبالفعل تمكن هرقل من الفوز، لكن الملك رفض عرض زواج هرقل، وقد برر ذلك متعللا أنه كان يخشى على ابنته وأطفالها المستقبليين من أن يقتلهم هرقل كما فعل في السابق مع زوجته ميغارا وأطفاله، وقد وافقه جميع أبنائه ما عدا إيفيتوس الذي أصبح صديقاً مقرباً لهرقل. في قصة الملك أدميتوس ذكر أنه قد سرقت بعض من ماشيته على يد اللص سيء السمعة إيتوليكوس الذي كان ماهراً كفاية، وقد كان يغير شكل ولون مسروقاته وقت ما شاء. وقد وجهت تلك التهمة لهرقل الذي تطوع للبحث عن الماشية. لم يصدق الصديق الجديد إيفيتوس ذلك، وعرض على هرقل مساعدته في إيجاد الماشية، لكن للأسف ألقت هيرا لعنة الجنون مجددا على هرقل، وقام بقتل إيفيتوس بأن ألقاه من أعلى جدران مدينة تيرينز. لم يتمكن هرقل من تصديق حظه، وبدأ في رحلة جديدة للتكفير عن ذنبه. توجه أولاً للملك ناليوس ليتطهر من ذنبه، لكنه رفض مساعدته، فتوجه للملك ديفوبس الذي رحب به وغفر له ذنب فعلته عن طيب خاطر. لكن هرقل لم يشعر بالسلام بعد، فقرر التوجه لأوراكل بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، التي أخبرت هرقل أنه إذا كان يريد التخلص من الذنب حقا عليه أن يبيع نفسه كعبد. تدخل الإله هيرميس، وبالفعل باع هرقل، وأصبح الآن عبداً للملكة أمفالي ملكة مدينة ليديا، التي ألبسته ملابس النساء وجعلته يشاركهن في أعمال التطريز وخلافه، ولاحقاً اتخذته الملكة كحبيب لها وحررته من العبودية، وقد أنجب منها طفلان أجيلاوس وتيرسينوس. بعد ذلك ترك هرقل مدينة ليدا عائدا إلى اليونان، وبالتحديد للملك أوغياس للانتقام منه، لأنه لم يحترم وعده واتفاقه مع هرقل عندما قام بتنظيف الإسطبلات خاصته من الروث، حيث كان الاتفاق أن يحصل هرقل على عشر الماشية في المقابل، لكن الملك تملص من وعده ورفض إعطاءه الجائزة. وبالفعل صارع هرقل الملك، لكنه عاد مهزوما هذه المرة. بعد ذلك توجه هرقل لمدينة كاليدونيا، وبالعودة للوراء قليلا لمهمة هرقل الأخيرة ورحلته للعالم السفلي، فيقال أن هرقل قد قابل روح البطل ميليجر في العالم السفلي، وقد طلب منه الزواج من شقيقته ديانيرا التي كانت ترفض كل عروض الزواج. وبغض النظر عن أن هرقل قد تذكر وعد ميليجر أم لا، فإنه قد وقع بالفعل في حب الأميرة ديانيرا التي كانت تتمتع بجمال ساحر، علاوة على استقلالية فريدة، حيث كانت تقود عربتها الحربية بنفسها، وكانت بارعة للغاية في فنون القتال، ولذلك كان لها العديد والعديد من الخاطبين الذين انسحبت مجموعة منهم فور إعلان نبأ هرقل التقدم لخطبتها. لكن أحد الخاطبين وهو أخيلوس إله النهر لم يتراجع، وقرر مصارعة هرقل حتى الموت للفوز بالفتى. كان أخيلوس إله النهر قويا جدا وماهرا في فنون القتال، علاوة على قدرته على تحويل شكله لأي شكل آخر في كل مرة كان فيها هرقل على وشك الفوز. وأخيرا استطاع هرقل التغلب عليه عندما قام بقطع أحد قرنيه عندما حول شكله إلى ثور. وبالفعل تم الزواج بين هرقل وديانيرا. عاش هرقل وديانيرا بسعادة لبعض الوقت، إلى أن قام هرقل وعن طريق الخطأ بقتل أحدهم. وبالرغم من أن الملك أونيوس قد غفر له ذنب فعلته، إلا أن هرقل لم يسامح نفسه وقرر مغادرة المدينة مع زوجته. وفي طريقهم وصل الاثنان لنهر إيفينوس، وهناك التقى بالسنتور نيسوس الذي عرض حمل ديانيرا على ظهره للضفة الأخرى للنهر في مقابل أجرة بسيطة. وبعد انتقال السنتور نيسوس بديانيرا حاول اغتصابها، واستطاعت إحدى صرخاتها جذب انتباه هرقل ومعرفة نوايا السنتور، فقام على الفور بإطلاق إحدى سهامه التي كان قد غمسها من قبل في دم الهايدرا المسموم، وأصاب السنتور. في أثناء موت السنتور متأثرا بشدة سمية دم الهايدرا، تظاهر بالندم على فعلته، وأخبر ديانيرا أن دم السنتور من نوعية خاصة، مفسرا ذلك أنه يمكن استخدامه كجرعة حب. وعرض عليها أن تأخذ بعضا من دمه في قارورة، وإذا ما شعرت أن هرقل يفقد حبه لها فإن عليها أن تقوم برش بعضا من الدماء على قميصه، وسيكون في حبها للأبد. والحقيقة أن دم السنتور الممزوج بسم الهايدرا سيكون مميتا لأي بشري. وتلك كانت خدعة نيسوس للانتقام من هرقل. أخيرا استقر هرقل وديانيرا في مدينة تراخيس، وأسس عائلته هناك، حيث أنجبت له ديانيرا عددا من الأبناء، وهم هيلوس، أونيتيس، تيسيبوس، غلينوس وماكاريا. وبعد أن استقر هرقل ذهب للحرب ضد الملك أريتوس الذي كان قد أهانه من قبل ورفض إعطائه يد ابنته إيولي للزواج، وتمكن هرقل من قتله واتخذ إيولي كمحظية له وأعد وليمة كبيرة للنصر. أرسل هرقل لزوجته ديانيرا مكتوبا يطلب منها إرسال أفضل رداء لديه ليرتديه في الوليمة، لكن الزوجة المسكينة تكللتها الغيرة من إيولي وتذكرت كلمات السنتور نيسوس ورشت بعضا من قطرات الدم على الرداء حتى لا يتقلص حب هرقل لها. وبمجرد أن وضع هرقل الرداء أصيب بآلام حادة، حيث بدأ سم الهايدرا باختراق جلده الذي بدأ في الاحتراق. قام هرقل على الفور بتمزيق الرداء، لكن السم كان قد وصل بالفعل لجلده، ونظرا لكونه نصف إله فلم يمت سريعا، بينما كان السم يستهلك الجزء البشري من هرقل ويصبح أضعف وأضعف. أدركت ديانيرا أنها كانت قد وقعت في فخ السنتور نيسوس وقامت بشنق نفسها لاحقاً عقاباً لنفسها على فعلتها. أما عن وفاة هرقل فقد قيل أنه تسلق جبل إتنا وبنى محرقة الجنازات الخاصة به بنفسه، ثم وضع رأسه واستراح، بينما قام البطل فيلوكتيتس بإشعال نار المحرقة، ومكافأة له أهداه هرقل سهامه المسمومة ودرعه. ويقال أنه عندما استهلكت النيران الجزء البشري من هرقل حاصره زيوس كبير الآلهة في سحابة برفقة الربة أثينا، واقتادوه في عربة تجرها الخيول للسكن للأبد بين الآلهة في جبل الأولمب. وبذلك قد تكللت حياة هرقل المليئة بالمآسي بالخلود الدائم بين الآلهة.